انا ارى انه لا بد مثلا واحد منهم يعني لا بد من تأويل اليد. واحد قال لا لا لا يمكن اليد نثبتها لكن لا بد من تأويل النزول. يجي الثاني يقول النزول بسيط بس لا بد من تأويل الإحاقة مثلا. فإذا ما لا بد من تأويل بكيف ما ينضبط ليس له قاعدة إذن ما دليله. فإن كان قال لا ما لا بد من تأويله شرعا ودينا يعني ما أمرنا الشارع أن نؤوله رجعنا إلى ما تفضل بنا قلنا بأي كتاب أو بأي سنة أمرنا أن نؤول ما أمرنا أبدا ولا جاء التأويل. وإن كان قال لا ما لا بد من تأويله عقلا قلنا هذا هو أصل الدلال وأساسه هذا الذي أول به من أول أيها هذا هو. إذن من هو هذا عقل من وكيف لا إذا نخرج إلى باب الدلالة فنتفضل أخونا أسامكم الله جميعا وأسامكم. إذن لأنه يأتينا الباطل ويقول لا بد من التأويل لا بد لماذا نجيبه لا بد منه أحيانا يعني كيف قال أنا لا أؤول كل القرآن ولا كل السنة. الباطنون يقول لحنا ما نؤول كل شيء كما تلاحظون مثلا هم في هذه الأيام الباطنون يحجون في هذه الأيام مثلا. لكن يقول لك لا بد من تأويل الصيام كيف قالوا الصيام معناه حفظ أسرار أئمته يعني ما لابد من حفظ أسرارهم هذا لا نعور ولا نعور الحج مثلا. فكيف نرد عليهم يقول لك لا أنتم تأخذون الصيام على ظاهره أنه إمساك عن الطعام والشراب لابد يأول يجيك الرافضي وهم في الحقيقة باطنية يقولون في أشياء لابد من تأويلها مثل ماذا قالوا كل ما ورد في القرآن بشأن الواضع لا يستدل على فضل علي والرد على أعدائه وإن كان هؤلاء العوام لأنه يسمونها السنة إيش العامة لا يفهموا شيء لا يفهمون لكن نحن لابد من أول كيف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لابد من ذبح عائشة لابد لازم هكذا يقول البقرة هي إيش لابد من تأول بعائشة مثلا وهكذا فإيش تقولوا يقول لا في الواضع لابد منها لكن ما يتعلق بالجنة والنار والميزان مثلا الصراط والآخرة الأول ما الأول ما هو مشكلة لا يؤولون الجنة ولا النار الرافضة لكن يؤولون الواضع. الباطنون قالوا هم أكثر الفرق طبعا تأويلا لأنه كما دولنا في وضع تأويل الباطنون من أي نوع من أنواع التأويل المخرج من الملة وقلنا بحسب يعني الحكم على المؤولين الحكم على التأويل إما أن يكون كفرا أو ضلالا كفرا أو خطأ البدعة والضلال والكفر شيء واحد. فالتأويل المكفر التأويل الكفري هو مثل تأويل من الباطنية كما يقول النصيرية والدروز وأمثاله فيؤولون الصلاة والصيام والحج والزكاة وصفات الله سبحانه وتعالى وكما يشاءون يلعبون بكتاب الله كما يشاءون ويقولون أن التأويل له تأويل والتأويل له تأويل إلى 700 باطل. إذا لا أحد يفهم يعني هذا يقولون أنه لا بد من وجود إمام معصوم يرجع إليه ما دام كذا ما أحد يفهم الأسرار إذا لا بد أن يرجع إلى إمام معصوم. ومن هنا يجمعون الغوغاء والجهل من الناس ويعبدونهم بالإمام الذي يريدون هذا النوع المكفر. لكن أصحابه يرون أنه لا بد منه والروافض كما قلنا يأتي أهل التأويل في صفات الله تعالى تأويل الضلال والبدعة وتأويلات المعتزلة في بعض المواضع والتي هي طبعا مشهورة عند الأشاعرة والماتريدية أو الجهمية الذين يسمون التجهم نبدأ التجهم عموما يؤولون نحن نؤول لكن لا نؤول إلا ما لابد من تأويل. مثلا تأخذ مثال واقعي أبو حامد الغزالي هو ألف كتابا في الرد على الباطنية فضائح الباطنية كتاب مسمى فضائح الباطنية يريد أن يكفر الباطنية من الأشياء التي يكفرهم بها ويفضحهم بها أنهم يؤولون في الكتاب وفي السنة ينكرون الأحكام يؤولون الأحكام الظاهرة لأن تأول الأحكام الظاهرة لماذا كانت كفرا جليا لماذا لأنها ظاهرة لا تحتاج إلى تأمل واستنباط. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يؤدونها عمليا في المسجد 5 مرات في اليوم